الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى، ومن أعظمها بل أعظمها أن جعلنا مسلمين له وعلى اتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا جماع الخير أن نكون قد أسلمنا لله عز وجل في سرنا وعلانيتنا استسلاما بالتوحيد وانقيادا بالطاعة وبراءة من الشرك والبدع وأهلهما، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم أننا نحمد الله عز وجل أن هيأ لنا طلب العلم النافع من أصوله الشرعية الصحيحة وعلى أصوله أيضا، وهذه نعمة عظيمة قد حرمها كثير من الناس. وهذه النعمة، نعمة طلب العلم، أثارها على المرء عظيمة، فهي تحتاج منك كغيرها من العبادات إلى إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يكون المرء صادقا في طلبه للعلم كي يرفع الجهل عن نفسه ثم عن أهله وقرابته ثم على المسلمين، وأنذر عشيرتك الأقربين. يمتثل كذلك أمر الله عز وجل في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا يؤمل أن يكون ممن وصفهم الله بالخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي سبب في الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فطالب العلم وطالبة العلم في مقام رفيع، ينبغي أن تتحلى ويتحلى بآداب طالب العلم. وطلب العلم عبر الشبكة هو خير كثير هيأه الله عز وجل بوجود هذه الآلات والتقنية الحديثة في إبلاغ العلم على أكبر مدى وأوسع سبيل ومجال. فالمرأة في بيتها تتابع كلام العلماء، والرجل ربما في مصنعه ومتجره يتابع كلام العلماء، بل أبعد من هذا، ربما حتى في حافلة أو في رحلة في الطائرة ربما يمكنه أن يتابع من كلام العلماء. وهذا فيه خير كثير في نشر العلم وبذله، لكن الأمر كذلك يحتاج إلى حيطة وحذر، فإن الشيطان يتربص بالمؤمنين والمؤمنات ويحاول أن يجعل من هذه الأبواب النافعة الخيرة سبب المزالق، بل قد تكون هلكة ومصارع سوء عياذا بالله، كنحو أن يكون المرء ليس كأن يكون المرء ليس حريصا على التحوط في أمر دينه، فيحصل أن يدخل لهذه الشبكة الرجال والنساء، الشباب والفتيات، وهم في من باب حسن الظن الذي ينبغي أن يكون أنهم أرادوا طلب العلم النافع والتفقه في دين الله عز وجل، لكن الشيطان حريص على إيقاع السوء، وكذلك أن يولج الطالب في مولج قد لا يجد بعد ذلك خلاصة. أنتم تعلمون أيها الإخوة خطر الاختلاط، وأنه يؤدي إلى ذهاب الدين والمروءة، والله عز وجل حذر منه، حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أسامة بن زيد: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول: إياكم والدخول على النساء. وكذلك أيضا يقول في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ففتنة النساء وفتنة الاختلاط بين الشباب والفتيات عبر الشبكة العنكبوتية لا شك أنها فتنة عظيمة، والشيطان يحاول بالطالب أن يوقعه في مثل هذا الأمر بدعوى المراسلة والمخاطبة، بل قد يفتح له بابا من باب التعارف ومن باب أيضا الدعوة إلى الله زعم. فبعض الطلاب أو بعض الشباب يحاول أن يصل بمسألة الدعوة إلى الله عز وجل إلى مخاطبة المرأة، ولا شك أن هذه حيلة شيطانية من أجل إيقاع هذا الطالب في الفخ وإيقاع هذه الطالبة في الفخ. فالله عز وجل قد جبل الرجل على الميل إلى المرأة، والمرأة مائلة إلى الرجل جبلة وفطرة، وجعل الله عز وجل جعل لهذه الفطرة طريقا شرعيا محفوفا، طريقا شرعيا لا عطب فيه ولا زلل، ألا وهو الزواج الشرعي. المقصود من هذا أن الطالب والطالب في الشبكة يسهل لهم الشيطان ولوج هذه الطرق باعتبار هي لا تعرفه وهو لا يعرفها، وهي لا تراه وهو لا يراها، فيمكن أن يحصل نوع من المحادثة والمخاطبة، وهذا فيه من الشر الشيء العظيم الذي يذهب بدينك، فضلا عن على أنه يذهب بطلبك للعلم. رأس مالك هو الدين، فأنت لا تستسهل أن تلج مثل هذا المولج، لأنه قد يصعب الخلاص بعد ذلك. فأنصح طلبة العلم وطالبات العلم بإغلاق الباب بإحكام، ومن رأى من نفسه ضعفا فأنصحه بترك الدروس عبر الشبكة. إن كنت تعلم من نفسك ضعفا وأنك قد تكون ضعيفا في مثل هذه الأمور، فأنا أنصحك حماية لدينك أن تذهب إلى المساجد لتلقي العلم، وأن تتلقاه بين إخوانك وزملائك في حلق العلم، وأن تترك الشبكة إن كنت ترى أن هذا يجرك إلى مخاطبة الطالبات والنساء، أو إلى الدخول فيما لا يعنيك، أو البحث عن أمور هي من خواص الناس. هذا سيكون الشبكة ستكون وبالا عليك، ولن تكون طريقا لطلب العلم، بل هي طريق في واقع صارت طريقا بالنسبة لك أيها الطالب أو الطالبة في الوقوع في فخ المحادثات المحرمة والمراسلات المحرمة. ولا أحد يقول إن هذا أمر بعيد، بل هو سهل وقريب. ولا تتبع خطوات الشيطان، فلا يزال الشيطان بك خطوة خطوة حتى تخرج عن كونك طالب علم إلى طالب مراسلة ومحادثة عياذا بالله. فأنصح طلبة العلم بأن يحذروا الاقتراب من الفتن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه، ما قال يقترب. يوشك أن يكون خير مال امرئ غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال البخاري: باب الفرار من الفتن من الدين. فأنت يسلم لك قلبك ودينك، هذا أعظم شيء. ولا تغامر بدينك، لا تغامر باستقامتك بدعوى أنك تطلب العلم على الشبكة. إن رأيت في نفسك ضعفا وإن رأيت في دينك رقة فاجتنب الفتن. أما إذا رأيت أنك قوي وأنك حريص على العلم ولا تستبدل به شيئا، قد أغلقت الأبواب والمنافذ على قلبك، فاستمر فأنت في خير، فأنت في خير وصاحب همة عالية. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فأنت إن كنت ذا همة عالية فمثل هذه السفاسف لا تبالي بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أسألك معالي الأمور وأعوذ بك من سفسافها. فكثير ممن أوتي نفسا طيبة يعتقد أن مثل هذا من السفاسف، بل ينبغي أن يثابر في طلب العلم وأن يجتهد في تحصيله. فأحذر مرة أخرى أيها الإخوة طالبات العلم وطلاب العلم من أن تجعلوا على إلى قلوبكم مفاسد وفتن، عياذا بالله. أحكم إغلاق الباب واحفظ نفسك وقلبك من مثل هذه الأمور، فأنت في مقام سام رفيع، لا ينبغي أن تكدره بمثل هذه القاذورات من البحث عن أشياء، وأيضا التعرف على النساء ومخاطبة النساء وولوج مثل هذا المولج. لا، أنت طالما تريد أن تكون طالب علم فينبغي أن تكون التخلية قبل التحلية، ينبغي أن تبعد المقاصد السيئة والنوايا الخبيثة وخواطر السوء من قلبك، ثم تحلي قلبك بزينة الإيمان والهدى. أما أن تخلط بين ذا وذا فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالمقصود من هذا أنك إذا أردت أن يحل بك الخير فينبغي أن تحرص على إخراج الدغل من هذا القلب وأن يكون صافيا نقيا. لا يمكنك أن تكون طالب علم وطالب محادثات للنساء حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم بعد ذلك أيضا أنصح الإخوة طلبة العلم وطالبات العلم بالإخلاص لله عز وجل في هذا الطلب، وأن تنظم وقتك وتنظم فوائدك، وأيضا أن تشعر أنك في مقام طالب علم، وطالب العلم يحتاج إلى تصبر وتجلد، وأن يتابع الدروس وأن يدون ويكتب، لا أن يفتح الجهاز ثم ينظر يمنة ويسرة ويتحدث مع ذا وينتقل من على كرسيه إلى داخل البيت، ثم يأتي في بعض الفترات يزعم أنه طالب علم. لا تخادع نفسك، وإياك من الغرور وخداع النفس، إياك من الغرور وخداع النفس، كن طالبا بصدق. يا يحيى خذ كتابة بقوة. فعلى طلاب العلم وطالبات العلم أن يشاهدوا في هذا التحصيل بأن تجعل لها دفترا كناشا تكتب فيه الفوائد وتنظم الفوائد، وأيضا أن تجعل لها مواعيد للمراجعة ومواعيد أيضا لكتابة الدرس والمواظبة على الدروس، وتكون صادقة في هذا التحصيل وترتقي من مستوى إلى آخر، وتجعل لها زميلات تراجع معهن، ويجعل الطالب له زملاء يراجع معهم كي يثبت العلم. فحياة العلم مذاكرته، وآفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. ثم بعد ذلك أيضا علينا جميعا أن نعمل بالعلم جهدنا، وأن نحاول ونجاهد. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نجاهد في العمل بالعلم، في فعل الفرائض واجتناب النواهي، وأن نستشعر الأخوة في الله عز وجل. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأقل الناس هم طلبة العلم، وأقل من القليل هم طلبة العلم السلفيين الذين عرفوا المنهج الحق. فينبغي أن يتجلدوا وأن يصابروا وأن يحصلوا العلم، فإن في العلم بقاء ونصرة لهذا المنهج السلفي. وإن العلماء قلة في هذه الأزمان، علماء السنة صاروا أقل من القليل. فعلى هذا ينبغي لطلبة العلم وطالبات العلم أن ينبروا لمثل هذا المطلب العظيم في تحصيل العلم النافع والعناية به ومراجعته ومذاكرته أيضا. ثم أيضا ما هذا بعد هذه الدورة بدعوة؟ أقول أيضا الدورات العلمية التي تقام بين الحين والآخر هذه من نعم الله علينا جميعا، ومن تيسير الله عز وجل أن يلقي الشيخ درسا فيسمعه من آخر هذه الدنيا أو من هذه الأقطار وناس كثيرون. هذا من فضل الله عز وجل علينا، فينبغي لا نتراخى بين الدورة والأخرى، نشذ العزم ونشحذ الهمم ونجاهد في تحصيل العلم النافع، فإنه من أعظم الجهاد في هذه الأزمان. وطالب العلم في الواقع لا يجد إعانة كثيرة من أهل الدنيا، فهم مشغولون بدنياهم، هم منشغلون بالدرهم والدينار، وأن تهيأك الله كي تكون طالب علم، من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. فكن طالب علم بحق، ولتشمر على ساعد الجد في تحصيل العلم النافع، صادقا في طلبه، وعليك بصغار العلم قبل كباره، وبمختصرات الكتب قبل المطولات، وأيضا أن تتلقى العلم من أهله، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ويصرف عنا جميعا كل سوء ومكروه. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة الناقصة؟ الجواب: الفرق بينهما أن المتابعة التامة تكون في الشيخ، والمتابعة الناقصة تكون في شيخ الشيخ. فعلى هذا لا شك أن المتابعة التامة هي أقوى، والكل ينفع في المتابعات بشرط أن يكون الضعف منجبرا، يصح أن تقوى به الطرق، أما إذا كان الضعف شديدا فلا يصلح معه لا متابعة ولا شاهد. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نحن نعلم أن النبي أرسل إلى قوم موافقين، والرسول أرسل إلى قوم مخالفين، لكن لما ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، فها هنا قال الشيخ آل الشيخ المقصود صالح والله أعلم في شرحه أنه ما أمر بالتبليغ في نفسه أو لم يستجب له، كيف لم يستجب له وقد أرسل في قوم موافقين؟ هذا أحد تعريفات الفرق بين النبي والرسول، وإلا فبعض العلماء يرون كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، فقد يكون النبي أيضا هو رسول من وجه، وقد يكون نبيا بأنه لم يبلغ برسالة لقوم مخالفين، أي أنه بلغ رسالته لقوم موافقين. فيحمل على أن النبي هذا الذي لم يأتي معه أحد أنه نبي وأرسل بما يخالف به قومه، على القول الآخر الذي فيه أنه قد يكون نبيا مرسلا أيضا، فليس كل رسول نبي ولا عكس، وليس كل نبي رسول. هذا سائل يقول: ما هو تدليس الإسناد؟ ذكر الشيخ أن أفحش الأنواع هو تدليس التسوية، لماذا سمي هكذا، وما هو تدليس الشيوخ؟ أقول إن تدليس الإسناد أن يروي السامع أن يروي الشيخ الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، وفي تعريف آخر أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقاه موهما أنه لقيه، تعريفان لتدليس الإسناد. فيما يتعلق بتدليس التسوية، في الواقع هو من أفحش أنواع التدليس، لأن هذا الرجل يسوي الإسناد كله ويجوده بالثقات، فهو مخادع، لأنه قد يصرح فيما بينه وبين شيخه، ثم يكون التدليس في طبقة شيخ الشيخ أو في طبقة شيخ الشيخ الشيخ طبقة ثالثة، ومن هنا قالوا: لا نقبلك إلا إذا صرحت في طبقات الإسناد كلها. يخفف الشرط ويقول: إذا صرح في طبقة شيخي أو شيخ الشيخ فحسب. وعلى كل، هذا الراوي في تدليس الإسناد يسقط ضعيفا، أما في تدليس التسوية، أما في تدليس الإسناد فقد يسقط راويا صغيرا، وقد يكون مطلبه العلو فقط، أو إيهام كثرة الأشياخ أو نحو ذلك. فمقاصد تدليس التسوية أسوأ من مقاصد تدليس الإسناد، ثم بعد ذلك إهامه فيه حيلة كبيرة، لأن التدليس قد يكون في طبقة عالية ويصرح هو بينه وبين شيخه، فهذا فيه تغرير وإهام كبير. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: هل تفسير الصحابي له حكم الرفع على الإطلاق؟ الأصل في تفسير الصحابي في أسباب نزول الآية وورودها له حكم الرفع، لأن الصحابي هو عاصر التنزيل وأدرك التنزيل والصحابي عدل، لا يمكن أن يظن في تفسيره. ما لم تكن هنالك قرينة تدل على أن هذا التفسير إلى الصحابي لم يثبت الإسناد إليه، أو يكون قد تحمله ممن تحمل من الإسرائيليات. من خالف صحابي آخر؟ إذا كان خالف في تفسيره تفسير صحابي آخر فقد تكون الآية محتملة لذا، فإن القرآن حمال، ممكن أن يحمل تفسير على عدة معاني لآية واحدة، والأصل في هذا لا نعارض بين الصحابيين بل نجمع بينهما. جزاكم الله خير. هذه سائلة من المغرب تقول: هل يجوز الدراسة في كلية الدراسات الإسلامية بالمغرب علما أن الكلية بها اختلاط؟ تقدم أن ذكرت الكلمة التي ألقيتها أنه لا يجوز الدراسة في الكلية أو المعهد أو المدرسة التي بها اختلاط، لخطر الاختلاط ولمفاسده العظيمة في دين الفتاة ودين الشاب، أو في دين الطالبة ودين الطالب. خطورته تكمن في أن المفاسد الطالب لا يستطيع أن يتوجه لتحصيل العلم النافع وقلبه مشتت برؤية النساء، والجامعات في الواقع صارت اليوم تعج بمظاهر التبرج والفسوق والألبسة والعطورات وهكذا، تشبه بأعداء الإسلام وعري وتفسخ وتبذل، هذا لا يطيقه مؤمن ولا تطيقه مؤمنة. وعلى مر الأيام فإن الطالب مهما كان صلاحه فإنه يضعف دينه ويضعف قلبه، والمسلمة كذلك أيضا في أماكن الاختلاط يضعف دينها ويضعف صلاحها. فلا يجوز للطالب أو الطالبة الدراسة في المدارس المختلطة ولو بدعوى أنها مدارس أو معاهد دينية، فإن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وكم من مفسدة للاختلاط حلت حتى بالصالحين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الراجح وما هو المرجوح، تعريفهما؟ الراجح كما يعرف الفقهاء بين الظن والوهم، الراجح هو ترجيح طرف على طرف، يعني الراجح يكون له ضد مرجوح والمرجوح يكون ضده الراجح. وفي مثل هذه المسألة هو ما يغلب على الظن يكون هو الراجح، وما يضاده يكون مرجوحا ومن قبيل الوهم. وهذه المسألة مسألة الراجح والمرجوح بما ينقدح في قلب العالم وبما تستدعيه الأدلة من حيث الثبوت أو الضعف أو من حيث الاستنباط والاستدلال، فهذا الفرق بين الراجح والمرجوح. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك فرق بين تدليس التسوية والتسوية في الإسلام؟ تدليس التسوية معناه أن هذا الراوي مدلس، والتسوية في الإسناد بمعنى التجويد الإسناد، قد لا يلزم منها أن يكون مدلسا. جزاكم الله خيرا. هذا يقول السائل: قال الشيخ: الأحكام منها تعبدي محض ومعقول المعنى، أرجو منه توضيح أكثر فيها. المعقول المعنى هو ما عرفت الحكمة في تشريعه، والتعبد المحض هو الذي لم تدرك فيه الحكمة. فالأحكام المعقولة المعنى هي أكثر من الأحكام التعبدية المحضة، ولذلك إذا دار الأمر بين أن يكون تعبديا محضا أو معقول المعنى فيقال بمعقول المعنى، لأنه أكثر الأحكام الشرعية من قبله، كمثل مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التنعل واقفا من أجل ألا يسقط إذا ما تنعل، فهذا عرفت الحكمة منه، فيقال أنه ينتعل جالسا إذا كان النعل ينتعل إلا عن جلوس، أما إذا كان يمكنه أن ينتعل وهو قائم دون أن يؤدي به ضرر فهو معقول المعنى. ومن هنا قال العلماء بالتفرقة بينهما: التعبد المحض فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن يعني العلماء يقولون ولو ربطنا اليدين لكان يلزمه أيضا أن يتوضأ إذا قام من نوم البيتوتة. هذا السائل يعيدنا إلى المسألة الأولى ويقول: هل يجوز التكلم مع النساء على الإنترنت لغرض النصيحة؟ النساء مطلقا لا فتنة فيهن إذا كانت المخاطبة لجماعة من النساء، لكن إذا كان مرأة بعينها فالفتنة تكون هنا أعظم. فلو قال شخص أنه سينصح مجموعة من النساء في مكان لخطأ ما، فهذا ينصحهن وجزاه الله خيرا، لكن امرأة بعينها فإن الشيطان في مثل هذا يكون أقرب فلا. جزاكم الله خيرا. المسألة تتعلق بالوضوء، أريد الحديث الضعيف الذي فيه عدم الجمع بين الفم والأنف في غرفة واحدة. هو على كل من أحاديث بلوغ المرام، ولا يحضرني الآن علة الحديث، لكن كنت ممن يتابع درس أذكرها إن شاء الله إذا كانت هنالك دروس وعودة إليها إن شاء الله. آخر سؤال إن شاء الله نستقبله، يقول: ذكر الشيخ أن قول الصوفية لا إله إلا الله الفصل بينهم، فصل بينهم تعتبر هل يعتبرون كفار ولماذا؟ سؤال غير واضح. نعم، الكلمة نفسها تعتبر كفرا للفصل بينهما وبزمن أيضا، فهم يكررون لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله، وهذا في نفي وجود الآلهة، ولا شك أن هذا كفر. وبعد أن يكرروا هذا المعنى مرات عديدة يقولون إلا الله إلا الله إلا الله، وهذا لا يستقيم به معنى. فالمقصود أن هذا الفصل بين النفي والإثبات يعتبر كفرا لما يدل عليه معنى فاسد كفري، لكن لا يلزم منه أننا نقول من يقول بهذا فهو من الكفار، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فالحكم العام غير الحكم على المعين. بعض الأسئلة الإدارية الآن، يسألونكم متى تبدأ الدورة الثانية، وهل يحق لمن لم يشترك في الدورة الأولى أن يشترك في الدورة الثانية؟ الذي نحبه أن الذين يشتركون في الدورة الثانية أن يكونوا قد جاوزوا الامتحان في الدورة الأولى بنجاح، هذا الذي نريده ونحبه. لكن هب أن طالبا أراد أن يلتحق في الدورة الثانية فإننا لا نمنع ذلك، وعلى كل حال هو سيتعرض لامتحان. وبعض إخواني قد يكون قد درس فيما مضى وتكون له حصيلة علمية جيدة، فهذا لا بأس أن يلتحق بالدورة الثانية وإن لم يمثل الامتحان في الدورة الأولى. وعلى كل الذي نحبه ونرغبه أن يكون التسلسل في طلبة العلم على هذا النحو، يجتاز الدورة الأولى بنجاح فالثانية فالثالثة وهكذا حتى نطمئن عليه وعلى معلوماته. هنا سؤال آخر يقول: هل نعم هذا أجبنا عنه، يقول: غدا يوجد درس مع توزيع قرص الدورة، هل يوجد غدا درس مع توزيع قرص الدورة؟ مع ذكر الشيخ حفظه الله أن هناك أخا أظن أن اسمه أحمد يكتب أسئلة المراجعة، جزاكم الله خير. أسئلة المراجعة نعم هي يقوم بها إخوة، وقد وزع بعضها على طلبة، ولا أدري كيف إمكانية أن تتعرفوا على جمع الأسئلة، ممكن هذا بحفظ يعرض عليهم عندهم الأسئلة. يقول الأخ أبو حفظ أن هناك أخت قد فرعت أسئلة الدروس، وإن كانت هي لم تتم على الوجه الكامل لكن تعين الطالب على فهم على طريقة الأسئلة وكيف سيكون وضعية الامتحان. وهل غدا سيكون درس؟ هذا الله أعلم، ربما يتيسر إلقاء كلمة حال توزيع الأقراص. نعم، هذا آخر سؤال، يقول: استفسار بخصوص الاختبار، لقد اخترت أن أختبر بعد العيد في القواعد الأربعة لوجود اختبارات جامعية مكثفة، هذه كانت جامعية مختلطة عنا، بعد العيد بأسبوع، هل تسمحون لنا باختبار في باقي المقررات بعد العيد بثلاث أسابيع؟ يعني توزع فترة الاختبار عبر الشبكة. وآخر يسأل: هل سيكون الاختبارات كلها في يوم واحد عبر الشبكة؟ الاختبارات لن تكون في يوم واحد، نظرا لأن عدد الطلاب كثير، سيقسم عدد الطلاب، نأخذ كل يوم مجموعة، وسنؤخر امتحانات الأخوات آخر يعني مجموعة كل الأخوات بعد انتهاء امتحانات الإخوة، سيتأخر موعد امتحانات الأخوات إلى آخر مجموعة. هذا هو. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعنا بما سمعنا وجزاكم الله خيرا. أسأل الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.